أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وبالجملة فلا شبهة في اتفاقهم على الحكم. وأما الكلام في وجه الاشتراط فالذي صرح به العلامة في التذكرة أنه مناف للجازم حال الإنشاء. الكلام في اشتراط التنجيز في العقد، وأنه هل من شروط صحة العقد أن يكون منجزا ولا يجوز أن يكون معلقا أو لا يشترط ذلك. الشيخ رحمة الله تعالى عليه كما هي عادته أولا بين أقوال الفقهاء في هذه المسألة، وذكر بأنه لا إشكال في اتفاقهم على هذا الحكم من أنه يشترط التنجيز في العقد بنحو لو كان معلقا على شرط لا يكون العقد صحيحا. بعد ذلك ينتقل إلى الدليل الذي قد يقال في المقام لإثبات هذا الشرط. ما هو الدليل؟ يقول ذكر الفقهاء أن الدليل على ذلك هو أن الإنشاء لا بد أن يكون جزميا سلام عليكم، لكي يتحقق الإنشاء لا بد أن يكون هناك جزم. إن شاء الله سيأتي في الأبحاث اللاحقة أنه نحن عندما نقول يشترط التنجيز في العقد هل مرادنا أن التنجيز يشترط في نفس الإنشاء، أو مرادنا أن التنجيز يشترط في المنشأ بهذا الإنشاء، لأن الإنشاء هل هو هذا اللفظ الذي نقوله بعتك وقبلت. نحن عندما نقول يشترط التنجيز مرادنا التنجيز في نفس الإنشاء، أو مرادنا التنجيز في مدلول الإنشاء ما يدل عليه الإنشاء الذي يعبر عنه بالمنشأ؟ بحثه إن شاء الله سيأتي. المهم يقول أن الدليل الذي أقاموه في المقام أو ذكروه في المقام أن الإنشاء لا بد أن يكون جزميا لا مترددا فيه، ومن الواضح أنه إذا ذكر الشرط أو كان العقد معلقا على شرط فإنه لا يتوفر الجزم ويكون فيه التردد، والتردد أو التعليق مناف للجزم المعتبر في الإنشاء. لهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: وأما الكلام في وجه الاشتراط، ما هو الدليل على أنه يشترط في العقد أن يكون منجزا؟ فالذي صرح به العلامة في التذكرة أن ذكر الشرط في العقد مناف للجزم حال الإنشاء. وكأن الكبرى ما هي؟ أن الإنشاء لا بد أن يكون جزميا، وذكر العقد معلقا على شرط ينافي تلك الجزمية. يعني هذه الكبرى لا بد أن يكون مفروغ عنها، وهو أن العقد لا بد أن يكون العاقد جازما في الإنشاء. أما إذا ذكر الشرط فإن ذكر الشرط تعليق العقد على شرط يكون منافيا لتلك الجزمية. قال: مناف للجزم حال الإنشاء. بل نجد أن جملة من الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم لم يجعلوا الشرط التنجيز، بل جعلوا الشرط الجازم. قالوا من جملة الشرائط هي أن يكون الإنشاء بنحو الجازم. الشرط هو الجازم، لا أن الدليل هو الجازم. تارة نقول أن الشرط هو التنجيز ودليلنا على ذلك أن الإنشاء لا بد أن يكون جزميا، وأخرى أن الشرط هو الجازم. لماذا؟ باعتبار أن الدليل قام على أنه أحد شروط العقد أن يكون جزميا. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بل جعل الشرط، العلامة في التذكرة جعل الشرط هو الجزم، مو جعل الشرط هو التنجيز ودليله أن التعليق مناف للجزمية، بل جعل الشرط هو الجزم. وعندها فرع عليه هذا الفرع، ثم فرع على هذا الشرط عدم جواز التعليق. ما هي عبارة العلامة في التذكرة؟ قال أي العلامة في التذكرة: الخامس من الشروط الجزم في العقد، فلو علق العقد على شرط لم يصح ذلك العقد. ثم يترقى العلامة في التذكرة يقول: حتى لو فرض أن ذلك الشرط كان هو مشية المشتري، مثلا لو قال البائع للمشتري بعتك هذا الكتاب بدرهم إن شئت، علق العقد على ماذا؟ على مشية المشتري. خب من الواضح كما سيأتي بحثه بعد ذلك أن المشية هي الشرط ذكر أو لم يذكر، في النتيجة المشتري إذا لم يشاء فلا يشتري. إذن مشية المشتري للشراء هي موجودة سواء ذكرت في اللفظ علق عليها العقد أو لم يعلق عليها العقد. العلامة في التذكرة يقول: حتى لو فرض أن العقد علق على مشية المشتري فإنه لا يكون العقد صحيحا. لماذا؟ يقول: أولا لعدم علم البائع أن المشتري يريد الشراء أو لا يريد الشراء، إذن حدوثا لا يعلم تحقق هذا الشرط فيكون الشرط مجهول الحصول، هذا أولا. السلام عليكم. وثانيا لو فرضنا أن البائع حين الإيجاب كان يعلم بتحقق الشرط، ولكنه من أين يعلم أنه إذا تحقق الإيجاب منه فإن البائع يبقى على مشية الشراء إلى أن يتحقق القبول منه؟ إذن تارة أن البائع يشك في حدود المشية من المشتري، والتعليق على الأمر المجهول الحصول باطل كما سيأتي، وأخرى أن البائع يشك في بقاء المشية التي يعلم بحصولها. خب عند الإيجاب البائع كان يعلم أن المشتري يريد أن يشتري وشاء الشراء، ولكنه من أين يعلم بأنه إلى أن يتحقق منه القبول أيضا المشية محفوظة؟ قد في وسط الطريق قبل أن يتحقق الإيجاب القبول منه، وبعد تحقق الإيجاب من البائع ماذا؟ المشتري لا يريد أن يشتري، بدا له عدل عن الشراء. فلهذا يقول: فلو علق العقد على شرط لم يصح، حتى لو فرضنا وإن كان الشرط هو المشية يعني مشية المشتري، لماذا لا يجوز؟ قال: للجهل بثبوت المشية حال العقد. مراد من العقد هنا يعني حال الإيجاب، هذا الذي البائع الذي يريد أن يحقق الإيجاب يجهل أن هذا المشتري يريد أن يشتري أو لا يريد، للجهل بثبوت المشية حال العقد وللجهل ببقاء المشية مدة العقد، يعني بعد أن تحقق الإيجاب من البائع يجهل أن تلك المشية الحادثة من المشتري ستبقى إلى قبول المشتري أو لا تبقى. وهذا القول وهو أن التعليق لو كان على مشية المشتري لا يجوز، وهو أحد قولي الشافعي، ولكن يوجد قول آخر عند العامة وأظهرهما عند العامة الصحة، يعني أظهر القولين عند العامة أنه لو علق العقد على المشية فالعقد يكون صحيحا لا أنه يكون باطلا. التوجه إن شاء الله سيتضح بعد ذلك. قال وهو أحد قولي الشافعي وأظهرهما عند العامة الصحة. لماذا الصحة؟ لأنه سيأتي إن شاء الله بعد ذلك أن الشروط التي هي في الواقع متحققة لو أظهرها الإنسان باللفظ هذا لا يكون من قبيل تلك الشروط المجهولة الحصول التي لا يعلم الإنسان أنها حاصلة أو غير حاصلة. أساسا عندما جاء المشتري إلى محل الإنسان وتحققت المقدمات للبيع والشراء لا إشكال ولا شبهة أنه يريد الشراء، وأما إذا لم يريد الشراء فلما جاء ولما قدم هذه المقدمات. إذن هذه الصفة وهي مشية المشتري من الصفات ومن الشروط التي يتوقف عليها صحة العقد واقعا، لأنه إذا لم تكن هناك مشية للبيع أو للشراء من أحدهما أو من كليهما فمن الواضح أنه لا يتحقق البيع والشراء في الخارج. إذن شرط المشية من الشروط التي لا بد من تحققها واقعا، فلو أظهرت هذه الشروط التي لا بد من تحققها هل يكون منافيا للجزم وللتنجيز أو لا يكون منافيا؟ بحثه سيأتي بعد ذلك. فلهذا يقول المصنف لأن هذه يعني المشية لأن هذه صفة يقتضيها إطلاق العاقد، يعني حتى لو فرض أن العقد كان مطلقا ولم يذكر فيه إن شئت العقد يقتضي هذه الصفة أو لا يقتضي هذه الصفة، فمن الواضح أنه بعتك إن شئت سواء أظهره باللفظ أو لم يظهره باللفظ، لأن هذه المشية صفة، لأن هذا الشرط، لأن هذه الصفة التي هي المشية لأن هذه صفة يقتضيها إطلاق العقد. لأنه بيان لماذا أن إطلاق العقد يقتضي هذه الصفة، لأنه لو لم يشأ المشتري لم يشتري، ليس هو مجبورا على الشراء. انتهى كلامه. وتبعه على ذلك الشهيد في قواعده، الشهيد الأول، وتبعه على ذلك الشهيد في قواعده. قال الشهيد في القواعد لأن الانتقال بحكم الرضا، من الواضح أن انتقال الثمن إلى البائع انتقال المثمن إلى المشتري لا بد أن يتحقق قبله رضا، وإلا إذا لم يتحقق رضا فلا يمكن أن يتحقق انتقال. ومن الواضح أن الرضا لا يمكن أن يتحقق إلا مع الجزم، وإلا لو كان الرضا مردد فيه يعني ماذا؟ لا يوجد رضا. إذن الانتقال بحكم الرضا، والرضا لا يتحقق إلا بالجزم إلا بالتنجيز. فلو كان هناك ترديد لا يوجد رضا، وإذا لم يكن هناك رضا لا يوجد نقل وانتقال. قال لأن الانتقال بحكم الرضا ولا رضا إلا مع الجزم، ومن الواضح والجزم ينافي التعليق في العقد. انتهى كلامه. ومقتضى ذلك الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول من هذه البيانات التي نقلناها من جملة من الفقهاء يظهر منهم أن مرادهم من الجزم يعني أن يكون ذلك المعلق عليه معلوم الحصول. هسه سواء كان ذلك الشرط الآن واقع ومتحقق في الحال، أو أن ذلك الشرط سيتحقق في الاستقبال ولكنه معلوم الحصول على كل حال. كما لو قال بعتك هذا الكتاب بدرهم إن جاء يوم الجمعة، ومن الواضح اليوم يوم الثلاثاء يوم الأربعاء هو يوم الجمعة قطعا هو آتين. إذن هذا الشرط وهو إن جاء يوم الجمعة ماذا؟ شرط استقبالي، ولكنه معلوم الحصول أو مشكوك الحصول؟ معلوم الحصول. نعم إن قال بعتك هذا الكتاب بدرهم إن جاء زيد، قد مجيء زيد، قد يجيء زيد وقد لا يجيء زيد. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه من هذه الكلمات التي نقلناها من الفقهاء يتضح أن الشرط إذا كان معلوم الحصول لا ينافي الجزمية، الذي ينافي الجزمية هو ماذا؟ إذا كان الشرط مشكوك الفصول مجهول الفصول. أما إذا كان الشرط معلوم الفصول على كل حال فلا ينافي الجزمية حتى لو كان الشرط استقباليا، هذا فضلا إذا كان الشرط واقعا في الحال. إن كان بعتك هذا الكتاب، إن كان هذا اليوم يوم الجمعة، واليوم يوم الجمعة، هذا اليوم الذي نحن فيه هو يوم الجمعة يوم الثلاثاء، ولكن يقول القائل البائع بعتك هذا الكتاب إن كان هذا اليوم يوم الثلاثاء أو يوم الجمعة، فهنا معلق على شرط، ولكن هذا الشرط استقبالي لو حالي في الحال، محقق أو ليس بمحقق؟ محقق، قالوا لا محظورة فيه. كذلك إذا كان الشرط استقباليا وكان معلوم الفصول، نحن نريد من الشرط أن يكون، نريد من العقد أن يكون جزميا، وإذا كان الشرط محققا ولو في الاستقبال فلا ينافي الجزمية. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى مقتضى هذا الكلام أن الشرط المعلق عليه العقد إذا كان استقباليا ولكن كان معلوم الحصول فلا ينافي الجزمية في العقد. بلي قلنا سيأتي بعد، فقط لن نقل الأقوال بل يأتي بحثه مفصلا. قال ومقتضى ذلك، فقط هي كانت نقل أقوال الفقهاء، الآن بحثنا في الدليل على ذلك. الشيخ لابد أنه يرى أن هذا من موارد الداخل في الإجماع أو من الموارد الخارج عن الإجماع. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه ومقتضى ذلك أن المعتبر في العقد هو عدم التعليق على أمر مجهول الحصول، لأن معلوم الحصول لا ينافي الجزمية، كما صرح بذلك المحقق في باب الطلاق، قال لابد أن لا يكون الشرط مجهول الحصول، وإلا لو كان معلوم الحصول فلا ينافي، كما صرح به المحقق في باب الطلاق. وذكر المحقق والشهيد الثانيان في الجامع والمسالك في مسألة إن كان لي فقد بعته، هذه المسألة سيأتي التفصيل فيها بعد ذلك، أنه هل يحق للإنسان أن يقول إن كانت هذه الساعة لي فقد بعته، فهل يكون مشمولا للإجماع المتقدم، هل يكون منافي للجزم والتنجيز أو لا يكون منافي؟ لا، إن كان لي فقد بعته. في هذه المسألة قالوا هذا المطلب، أن التعليق إنما ينافي الإنشاء في العقود والإيقاعات، متى؟ حيث يكون المعلق عليه مجهول الفصول، هذا ينافي الجزم والتنجيز، لكن الشهيد في قواعده. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال المستفاد من كلمات جملة من الفقهاء أن الجزمية لا تنافي الشرط الاستقبالي إذا كان معلوم الحصول. الآن يريد أن يقول لا، أن جملة من الفقهاء أو أن بعض الفقهاء ذهب إلى أن الشرط في العقد ينافي الجزمية حتى لو كان معلقا على أمر معلوم الحصول. فإذا إلى هنا صارت عندنا ماذا؟ حالتان. الحالة الأولى أن يكون الشرط استقباليا معلوم الحصول، أن يكون الشرط استقباليا ولكن ماذا؟ مجهول الحصول. خب جملة من الفقهاء ذكر الشيخ بأنه إذا كان مجهول الحصول ذكر الشرط يكون منافي للجزمية، وأما إذا كان معلوم الحصول فلا ينافي. ولكن هنا يريد أن يقول لا، أن الشهيد الأول في القواعد قال لا، حتى لو كان الشرط معلوم الحصول أيضا ينافي الجزمية في العقد. ما هو الدليل؟ يقول الشهيد في القواعد أساسا نفس ذكر الشرط، الشرط بما هو شرط فيه احتمالان، احتمال أن يتحقق الشرط واحتمال أن لا يتحقق. نحن لا علاقة لنا بأن بعض الشروط، بعض أفراد الشروط، أنواع الشروط نعلم بتحققها في الخارج، نحن نريد أن نقول أن ذكر الشرط في العقد ينافي الجزم، والإجماع قام على هذا، سواء كان بعض أفراد الشرط معلوم الحصول وبعضه ماذا؟ مجهول الحصول. أساسا ذكر الشر بما هو ذكر الشر ينافي الجزمية. لماذا؟ يقول لأن الشرط بما هو شرط ماذا؟ يوجد فيه وجهات، إما أن يتحقق وإما أن لا يتحقق. أساسا معنى ذكر الشرط وهذا أن الشرط فيه وجهان، إما أن يتحقق وإما أن لا يتحقق. نعم من الخارج في بعض الأحيان نحن نعلم ماذا؟ أن بعض أفراد الشروط متحققة واقعة في المستقبل جزما، ولكن البحث ليس في أفراد الشروط، في أنواع الشروط، وإنما البحث في جنس الشرط، وجنس الشرط يوجد فيه وجهان، قد يتحقق وقد لا يتحقق. فمدار صحة العقد وعدم صحة العقد هو ذكر جنس الشرط، وجنس الشرط يحتمل فيه وجهان، إما أن يقع وإما أن لا يقع. وإن كنا نعلم من الخارج أن بعض الشروط ستتحقق جزما في الخارج، بل لي أحسنتم، مو إن كان لي هذا مثلا، إن كان لي بحث آخر فيه، لا هذا الذي إذا قال إن بعتك هذا الكتاب إن جاء يوم الجمعة، خب يوم الجمعة سيجيء جزما، فهنا معلوم الحصول. يقول الشهيد في القواعد بأن هذا العقد أيضا يكون باطلا، لأنه معلق على شرط استقبالي، والشرط فيه وجهان يتحقق ولا يتحقق، حتى لو كنا نعلم من الخارج أنه سيتحقق جزما. قال لكن الشهيد في قواعده ذكر في الكلام المتقدم، يعني في قوله إن كان لي فقد بعته تحت هذا العنوان، لأنه فيه بحث كما سيأتي، إن كان في الكلام المتقدم أن الجزم ينافي التعليق، أي تعليق كان، سواء كان تعليقا على شرط معلوم الحصول أو على شرط مجهول الحصول، ينافي التعليق، لأن الشرط أو لأن التعليق بعرضة عدم الحصول، لأن معنى الشرط هو الوقوع وعدم الوقوع، الحصول وعدم الحصول، لأنه يعني التعليق، لأنه بعرضة عدم الحصول، ولو قدر العلم بحصوله من الخارج، افترضوا من الخارج علمنا أنه حاصل جزما، ولكن نفس التعليق مناف للجزم كالتعليق على الوصف. هذا اصطلاح في الشرط الاستقبالي إذا كان معلوم الحصول، يعبرون عنه أنه وصف كالتعليق على الوصف، يعني الشرط الاستقبالي إذا كان معلوم الحصول كالتعليق على الوصف. خب دليلك ماذا أيها الشهيد؟ قال لأن الاعتبار بجنس الشرط، وجنس الشرط يوجد فيه احتمالان، قد يتحقق ولا يتحقق، لأن الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه، مراد من الأنواع يعني الأفراد هنا مو الأنواع الصلاح الفلسفي، الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يعلق على هذا الكلام، يقول فاعتبر الشهيد في القواعد المعنى العام في الشرط دون خصوصيات الأفراد، لم ينظر إلى الأفراد بما هي أفراد، الأفراد خصوصياتها قد تكون معلومة الحصول وقد تكون ماذا؟ مجهولة الحصول، ولكن نفس الشرط بما هو شرط دائما يكون احتمال تحققه واحتمال عدم تحققه متساويان. فاعتبر المعنى العام يعني الشهيد في القواعد للشار الذي هو الجنس دون خصوصيات الأفراد. الشهيد في القواعد يشكل على نفسه، يقول إن تم كلامكم في الشق الثاني وهو أن الشرط إذا كان استقباليا ولكن كان معلوم الحصول أيضا لا يجوز تعليق العقد عليه، إذن ينبغي أن تقولوا لا يجوز إن كان هذا لي فقد بعته، إن كان هذا لي فقد بعته لا يجوز بناء على ما تقدم، لأن هناك بحث بين الفقهاء في أن هذا يجوز أو لا يجوز، سيأتي إن شاء الله بعد ذلك أنه يجوز ذلك، لأن هذا إنما يستعمل في موارد الاحتياط، أنا لا أعلم أن هذا الشيء لي أو ليس لي، احتياطا أريد أن أخطأ أقول ماذا؟ أقول إن كان لي هذا الشيء فقد بعته، وقد أجاز الفقهاء هذا المعنى. أجاز الفقهاء أن الإنسان في مقام البيع يقول إن كان لي فقد بعته، إن كانت هذه المرأة زوجتي فهي ماذا؟ طالقون. هذا الاحتياط أجازه الفقهاء. المستشكل أو الشهيد يستشكل على نفسه يقول إن قلت أنه بناء على ما ذكرت أن الشرط الاستقبالي إذا كان معلوم الحصول لا يجوز تعليق العقد عليه، إذن ينبغي أن تقول في هذا المورد أيضا لا يجوز تعليق العقد عليه، يقول لا، قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن هذا الشرط ليس استقباليا بل هو أمر واقع، لأنه هذا الشيء إذا كنت أنا مالكا له فأنا مالك له بالفعل، هذا الشرط الآن موجود بالفعل لا أنه استقبالي، بخلاف ما تقدم إن كان إذا جاء يوم الجمعة فإن الشرط استقبالي. إذن يريد أن يقول الشيخ رحمة الشهيد في القواعد أن الصور ثلاث: صورة أن يكون الشرط استقبالي ومجهول الحصول، أن يكون الشرط استقبالي ومعلوم الحصول، ونحن لا نجيز أن يعلق العقد عليهما لأنه منافي للجزم. أما إذا لقد عقدوا على شرط معلوم الحصول ماذا؟ حالا ولو كان في الواقع معلوم الحصول، يعني متحقق في الواقع، لكن الآن أنا أجهل به، الآن أنا لا أعلم أن هذا لي ولكنه في الواقع هو ماذا؟ هو لي. فلو أبرزت هذا بلفظ قلت إن كان لي فقد بعته، يقول لا تلازم إذا قلنا بالبطلان في صورة الاستقبال ومعلوم الحصول أن نلتزم بالبطلان في صورة أن يكون الشرط ماذا؟ محقق الوقوع. فلهذا يقول ثم قال: فإن قلت، ثم قال هذا كلام الشيخ، فإن قلت، هذا كلام الشهيد في القواعد، فإن قلت فعلى هذا يبطل قول البائع في صورة إنكار التوكيل إن كان لي فقد بعته منك بكذا. هذا الفرع الشكل، افترضوا أن شخصا ذهب إلى السوق واشترى الكتاب، واشترى الكتاب بذمته بماله، ولكن اشترى الكتاب بمال في ذمته بعنوان أن زيد قد أوكله في شراء الكتاب، هو لا يريد الكتاب، لكن حيث أن زيد كان قد أوكله بأن يشتري له الكتاب الكذائي أو الحاجة الكذائية، فهو ذهب إلى السوق واشترى تلك الحاجة بعنوان أنه وكيل عن زيد، وعندما جاء إلى زيد وجاء بالساعة قال هذه اشتريتها لك وكالة عنك، قال أنا لم أوكلك في ذلك، أنكر الوكالة. لا كما في بعض الحواشي أن هذه الجملة زاهدة، بعض الحواشي أنه الفرع سماد لماذا لم يستطع أن يصوره، قال بأنه صورة إنكار التوكيل هذه لا علاقة لها بالمطلب، لا واضح لها علاقة أصلا، الفرع هو مبني على هذا الصورة هذه، وهو أنه الموكل ينكر توكيل شخص، وذلك الشخص قد اشترى هذا الشيء بعنوان أنه وكيل عن زيد، والآن عندما جاء إلى زيد وطالبه بالثمن الذي في ذمته باعتبار أن هذه الساعة له للموكل، قال بأنه أنا لم أوكلك. الآن الوكيل ماذا يقول؟ لعل إذا أنت لم توكلني إذن بعني هذه الساعة، لأنه هو اشتراها لمن؟ لموكله، فهي هذه الساعة لمن؟ الآن داخلة في ملك الموكل، هو الآن هو يريد أن يأخذها حتى يدفع ثمنها، خب لابد أن يشتريها ممن؟ من الموكل، والمفروض أن الموكل ينكر الوكالة، فلهذا يقول إن كان لي واقعا كما تدعي أنت وكيل عني وهذه لي، إن كان لي فقد بعته لك. أخر الموكل لا يعلم أن هذه الساعة له في الواقع، ولكن الوكيل يعلم أن هذه الساعة في الواقع لمن؟ للموكل، لأنه اشترى هذه الساعة للموكل، فهي ملك في الواقع للموكل. فهنا الوكيل إذا أراد أن يدفع ثمنها إذن يلزم أن يكون المبيع داخلا في كيس الموكل، ولكن الثمن خارج من كيس من؟ من كيس الوكيل. خب الآن الوكيل يريد أن يحصل على الساعة في قبال الثمن الذي يدفعه، ماذا يقول؟ يقول إذن بعني هذه الساعة، والمفروض أن الموكل لا يعلم أن هذه الساعة له. يقول إن كان لي كما تدعي أنت، إن كان لي فقد بعته منك. خب فقد بعته منك إن كان لي، هذا إن كان لي هذا شرط استقبالي لو شرط في الحال، في الحال لأنه يقينا في الواقع هذه الساعة له. الشهيد يقول إذا لا تقول لنا نحن إذا قلنا أن الشرط استقبالي معلوم الحصول لا يجوز تعليق العقل عليه، إذا في هذا المورد أيضا لا يجوز تعليق العقل عليه، لأن هذا يختلف عما ذكرناه فيما سبق، لأن هذا الشرط حالي ومعلوم الحصول، وما قلنا أنه لا يجوز معلوم الحصول ولكنه استقبالي. وهذا حاصل لها، لا حاصل قطعا، أقول حاصل لأنه ملكه واقعا لا يعلم به فقط، صحيح، ولكن المهم بأنه نحن نريد أن نعرف بأن الإجماع الذي دل على أن التعليق لا يجوز يشمل حالة أن يكون في الواقع له، يعني فقط أبرزه. فسأفترض أنه كان يعلم، افترضوا أنه كان يعلم، هل كان يستطيع أن يبرز هذا أو لا يستطيع أن يبرز هذا؟ أنا هذه الساعة أعلم أنها ملك شرعا، أقول إن كان لي فقد بعته، يحق لي أو لا يحق لي؟ صرحوا بأنه لا إشكال فيه. يقولون كذلك في المقام، فإنه له واقعا ولكن يجهل بذلك، فللإحتياط ماذا يقول؟ هذا المطلب. والأدلة التي دلت أن التعليق ينافي إنما هو في الاستقبالي، أما إذا كان في الحال فلم يستشكل فيه أحد كما سيأتي. قال فعلى هذا، يقول فإن قلت، الشهيد يقول فعلى هذا يبطل قوله في صورة إنكار التوكيل إن كان لي فقد بعته منك بكذا. يقول الشهيد قلت هذا تعليق على واقع، يعني على أمر متحقق في الحال لا متوقع الحصول، ونحن الذي قلنا أنه لا يجوز ماذا؟ في الاستقبالي، وهذا ماذا؟ حالي لا استقبالي. نحن عندما قلنا لا يجوز كان في المورد الذي كان استقبالي الشرط، وهنا ماذا؟ الشرط واقع في الحال وإن لم يكن يعلم به البائع. هذا تعليق على واقع لا متوقع الحصول، فهو أي قوله إن كان لي فهو علة للوقوع، لأنه من الواضح أن الإنسان لا بيع إلا في ملك، فالملك علة لتصحيح وقوع العقد، أو لا أقل إن لم يكن الملك إلا فهو لا بد أن يكون مصاحبا ومقارنا لوقوع البيع، إن لم يكن قبله فهو مقارن له ومصاحب معه، فهو علة للوقوع أو مصاحب له، لا أن العقد معلق عليه الوقوع، لا أن وقوع العقد معلق على هذا. من الواضح أن العقد هو المعلق على الملك، أو أن الملك مقارن للعقد، لا أن العقد معلق على ماذا؟ على الملك. فإذن تارة نجعل المعلق عليه هو ماذا؟ المعلق عليه هنا الملك ولا محذور فيه، لأنه أساسا لا يقع عقد، لا يقع بيع إلا في ملك، فإذا هذا الشرط ليس متوقع الحصول، بل إما مقارن مع العاقد وإما أنه قبل العاقد. بل يأتي بحثه بل بعد ذلك أنه يقع، لأنه صور كثيرة، واحدة من هذه الصور هذه بأنه لو ذكر شرطا معلوم الحصول في الحال فهل فيه إشكال أو لا. ذكر بعضهم أنه لا إشكال فيه، هذا من قبيل أنه تلك الشروط التي تعتبر في العقد الإنسان يبرزها باللفظ. كيف أنه يشترط في العقد أن يكون الشيء مملوكا للإنسان؟ هل يجوز أن يبيع الشيء غير المملوك له؟ هل يحق له أن يبيع الخنزير، أن يبيع الخامة؟ قال إن كان هذا ملكي فقد بعته. إن كان هذا ملكي يعني شنو؟ يعني مما يملك فقد بعته. ذكر جملة من الفقهاء أنه لا إشكال فيه، لأن هذه الشروط هي مقتضى صحة العقد، فهي بدل أن تكون متضمنة البائع ماذا يبرزها باللفظ. قال لا معلق عليه الوقوع وكذا نقول، يعني الشهيد في القواعد يقول أيضا مو في هذا الفرع، أيضا في فرع آخر، وكذا نقول لو قال في صورة إنكار وكالة التزويج، نفس هذه الصورة السابقة أن زيد قد وكل شخصا بأن يزوجه من المرأة الكذائية، هو والوكيل ذهب وزوجه من المرأة الكذائية، الآن المرأة جت ودعت أنها زوجة زيد، زيد يقول أنا لم أوكل أحدا في أن يزوجني المرأة الكذائية، فهنا هو يقول له الوكيل أو تقول له المرأة، هو في النتيجة أنا الوكيل يقول له في النتيجة أنا أعلم أنك وكلتني وأنا زوجت المرأة الكذائية منك فهذه زوجتك، والآن أنت تدعي إنكار التوكيل، فإذا في النتيجة هذه طلقها حتى تتزوج الغير. فهذا الرجل ماذا يقول الموكل الذي ينكر الوكالة؟ تقول خب إذا كان الأمر كذلك إن كانت هذه امرأتي زوجتي فهي طالق، وفي الواقع هي ماذا؟ في الواقع هي زوجته وإن لم يكن يعلم بذلك. قال وكذا نقول لو قال في صورة إنكار وكالة التزويج، إما في هذه الصورة فرع أو فرع آخر، وإنكار التزويج حيث أنه حيث تدعيه المرأة، أساسا امرأة ذهبت إلى المحكمة وادعت أن فلان زوجي، والزوجة إلى المحكمة قال ليس زوجتي بغض النظر عن فرع الوكالة. هنا أيضا لو قال ماذا؟ أن إن كانت زوجتي فهي طالقون، هذان فرعان، فرع الوكالة وفرع الدعاء الزوجية مباشرة، فهي طالق. انتهى كلامه. يقول العلامة وعلل العلامة في القواعد صحة إن كان لي فقد بعته، قال بأنه هذا العقد صحيح. لماذا؟ بأنه أمر واقع لا أنه استقبالي، والتعليق على الأمر الواقع في الحال لا محظور فيه، بأنه أمر واقع يعلمان وجود هذا الأمر الواقع، إذن فلا يضر جعل هذا الواقع شرطا، وكذا كل شرط، طبعا هذا ضابط كلي الشيخ يقول وكذا كل شرط علم وجوده في الحال فلو علق العقد عليه فلا يكون منافيا للجزم، كما ذكرتم هذا المثال وإن كان يوم الجمعة. وكذا كل شرط علم وجوده، فإن مثل هذا الشرط الذي علم وجوده هذا لا يوجب شكا في البيع ولا ينافي الجزمية ولا ينافي التنجيز، لا يوجب شكا في البيع ولا يوجب شكا في وقوعه، في بعض النسخ وقوعه مو صحيح، ولا يوجب شكا في وقوعه، في وقوع ماذا؟ في وقوع الشرط، لأنه هذا الشرط معلوم في الحال، بخلافه إذا كان معلوم الحصول في الاستقبال فإنه يوجد فيه احتمال أن يقع واحتمال أن لا يقع إذا حملناه على جنس الشرط كما فعل الشهيد. ولا وقوعه الشرط مولانا لا يوجب أخر استكرار، لا يوقع شكا في البيع ولا في وقوع البيع، وهذا تكرار يصير. يقول أن الشك إذ الشرط إذا علم وجوده واشترط في متن العقد هذا لا يوجب شكا في وقوع البيع كما هو واضح، لأن البيع واقع في الحال، ولا يوجب شكا في وقوع الشرط باعتبار أن الشرط ليس استقبالي حتى يوجد فيه احتمال الوقوع وعدم احتمال الوقوع، بل الشرط هو واقع في الحال. انتهى كلامه. هو الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى هنا أيضا كان في مقام نقل دليل الفقهاء على اشتراط هذا الشرط، يقول وتفصيل الكلام أن الشرط إما أن يكون معلوم التحقق وإما أن يكون محتمل التحقق، هذان قسمان. وتفصيل الكلام أن المعلق عليه يعني هو الشرط إما أن يكون معلوم التحقق وإما أن يكون محتمل التحقق وكل منهما إما في الحال وإما ماذا في الاستقبال. فهذه الصور أربعة. وعلى الوجهين يعني معلوم التحقق ومحتمله، فإما أن يكون تحققه المعلوم أو المحتمل الوجهان السابقان في الحال أو في الاستقبال. فهذه صور ماذا؟ أربعة. ثم وعلى التقادير الأربعة، فإما أن يكون ذلك الشرط، التفتوا جيدا، إما أن يكون ذلك الشرط الذي ذكر في العقد من الشروط التي هي لصحة العقد تصحح بها العقود، وإما ليست من تلك الشروط. خب، من الشروط التي تصحح في العقود ماذا؟ بعض الشروط ترجع إلى البائع، بعض الشروط ترجع إلى المشتري. من الشروط التي ترجع إلى البائع أن يكون مالكا للمثمن. أما إذا لم يكن مالكا هل يستطيع أن يبيع؟ لا بيع إلا في ملك. إما أن يكون مالكا وإما أن يكون شيء مما يملك شرعا. فلو كان الخمر والخنزير هل يمكن أن يبيعه؟ لا يحق. ومن الواضح أنه أن يكون مالكا لما يبيع أو أن يكون المبيع مما يملك، هذه من الشروط التي يصحح بها العقد. ومن الشروط ماذا؟ أن يكون مالكا ولكنه لا يحق له أن يبيع كأم الولد كما سيأتي، كالوقف الخاص كما سيأتي. فإن أم الولد مملوكة لسيدها، ولكن ماذا؟ هل يجوز له أن يبيع أم الولد التي تشبثت بالحرية أو لا يجوز له؟ إذن من الشروط أنه يجوز له أن يخرج المملوك عن ملكه. أما إذا لم لا يجوز له إخراج المملوك عن ملكه، فإذا ماذا؟ فإذا لا يحق له أن يبيع وإن كان مالكا. هذه مرتبطة بالبائع. فسننتقل إلى الطرف الآخر المشتري. من الشروط أن يكون المشتري فيه قابلية أن يتملك. فلو قلنا أن العبد لا يملك، مو يملك ولكن تحت أمر سيده، لا يملك، فهنا هل يحق له أن يبيع شيئا للعبد؟ لا يحق له. فلو قال بعتك هذا الكتاب إن كنت قادرا على التمليك، يعني إن كنت حرا، هذا هو الشرط. من الشروط أنه التي تصحح العقد أنه يستطيع المشتري أن يتملك، ولكن لا يصح إجراء العقد معه لأنه صبي ليس ببالغ. الصبي يملك ولكنه لا يحق ماذا؟ أن يعقد صفقة بيع وشراء. فإذا هذا الشرط المعلق عليه إما من الشروط من هذه الأقسام الأربعة التي يتوقف تصحيح العقد عليها، وإما ماذا؟ من الشروط التي لا يتوقف تصحيح العقد عليها. من قبيل ماذا؟ من قبيل أبيعك هذا الكتاب أو بعتك هذا الكتاب بدرهم إن جاء زيد. من الواضح مجيء زيد من الشروط المصححة للعقد؟ لا، في الشرع مجيء زيد من الشروط المصححة للعقد، ولكن أن يكون مملوكا، أن يكون قادرا على إخراجها، هذه من الشروط المصححة للعقد. هذه ثمانية صور صارت. ثم وعلى التقادير، إما أن يكون ذلك الشرط المعلق عليه مصرحا به في الكلام، وإما هو لازم الكلام. فالصور ماذا؟ 16. وعليها يعني 16، إما أن يكون مذكورا وإما أن يكون مقدرا. طبعا الشيخ رحمة الله تعالى بعد هذا الشق الأخير لم يذكره، وإن ذكر فرعا واحدا يشير إلى هذا التشقيق. هسه الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر هذه الأقسام يريد أن يبين كل حكم حكم من هذه الصور. قال وعلى التقادير، فإما أن يكون الشرط مما يكون مصححا للعقد ككون الشيء مما يصح تملكه شرعا، هذا الفرض الأول، أو مما يصح تملكه ولكن لا يجوز إخراجه، أو مما يصح إخراجه عن غير عن الميل كغير أم الولد وغير الموقوف، فإنهما مملوكان المالك يملكهما ولكن ماذا؟ ولكن لا يحق له أن يخرجهما عن ملكه ونحو ذلك. هذا فيما يرتبط بالبائع. وكون المشتري ممن يصح تملكه شرعا كأن لا يكون عبدا، هذا إذا قلنا أن العبد لا يملك، هذا مبني على تلك الحالة، كأن لا يكون عبدا، أو يمكن المشتري أن يكون مالكا ولكن لا يصح العقد معه. وممن يجوز العقد معه بأن يكون بالغا، يعني يقول بعتك هذا الكتاب بدرهم إن كنت بالغا، إن كنت حرا، إن لم تكن أم ولد ونحو ذلك. وإما أن لا يكون كذلك كما مثلنا، وإما أن لا يكون كذلك، هذه صور ثمانية. ثم التعليق إما مصرح به في الكلام، مصرح به يعني بنحو الشرطية، قال إن كنت بالغا، وهذا تصريح لأنه توجد جملة شرطية، لأن بحثنا ماذا؟ في ذكر الشرط في الجملة، في ذكر الشرط في البيع والشراء. وإما لازم من الكلام، كما لو كانت الجملة ماذا؟ غير شرطية، كما لو كانت الجملة حملية، فظاهرها ليس بنحو الشرط ولكن باطنها ماذا؟ باطنها بنحو الشرط، فصورة ليست شرط ولكن واقعا وباطنا هي بنحو الشرطية، هذا معنى قوله لازم. وإما لازم من الكلام كقوله، هذا بيان لازم، كقوله ملكتك هذا بهذا يوم الجمعة، وهنا الجملة الشرطية أو الجملة حملية؟ الجملة ليست شرط، إذا لا يوجد شرط عندنا. يقول نعم هذا في قوة قولنا ماذا؟ بعتك هذا بهذا إن جاء يوم الجمعة، وإذا كان هذا اليوم يوم الجمعة مرجعه إلى ماذا؟ بعتك هذا بهذا إن كان هذا اليوم يوم الجمعة. ملكتك هذا بهذا يوم الجمعة. وكذلك قوله في القرض، هذا في البيع، وقوله في القرض والهبة خذ هذا بعوضه، هذا في القرض، وخذ هذا بلا عوض، طبعا يوم الجمعة راجع إليهما معا، يعني خذ هذا بعوضه يوم الجمعة، يعني ماذا؟ إن جاء يوم الجمعة أو إن كان هذا اليوم يوم الجمعة، طبعا إن جاء يوم الجمعة هذا في الاستقبال، إن كان هذا اليوم يوم الجمعة هذا في الحال، لأنه قلنا من شقوق المسألة إما في الاستقبال وإما في الحال. وقوله في القرض والهبة خذ هذا بعوضه، هذا في القرض يوم الجمعة، أو خذه بلا عوض هذا في الهبة يوم الجمعة. فإن التمليك في هذه الأمور الثلاثة سواء في البيع أو القرض أو الهبة، فإن التمليك معلق على تحقق الجمعة في الحال إن قال إن كان هذا يوم الجمعة، أو في الاستقبال إن قال إن جاء يوم الجمعة. ولهذا احتمل العلامة هذا الشق الأخير الذي ذكرناه، وهو أنه تارة أن الشرط يكون مذكورا في العقد في البيع، وأخرى أن الشرط مقدر. ولهذا احتمل العلامة في النهاية وولده في الإيضاح، احتمل ماذا؟ بطلان بيع الوارث لمال مورثه بظن موت المورث. الوارث يأتي ويبيع هذا الشيء مو فضولة، ها، وإنما يبيعه من نفسه بظن ماذا؟ أن مورثه مات، يعني كأنه يريد أن يبيع هكذا، إن كان مورثه قد مات فقد ماذا؟ فقد انتقل إلي، فقد بعته منه، وإن لم يصرح بذلك. باع الوارث هذا الشيء بلا أن يعلقه في الظاهر على شيء، ولكن هو الذي ليس على يقين بأن المورث قد مات، فهنا التعليق تقديري، لو التعليق مصرح به مذكور، التعليق تقديري. فلهذا احتمل بعض الفقهاء كالعلامة وولد العلامة أنه في مثل هذه الصورة، وإن كان التعليق تقديريا أيضا نحكم ببطلان العقد. قال بطلان بيع الوارث مال مورثه بظن موته، معللا العلامة بأن العقد وإن كان منجزا في الصورة يعني في ظاهره، إلا أن هذا العقد معلق في واقعه وباطنه. والتقدير ما هو؟ والتقدير إن مات مورثي واقعا طب أنا أكون مالكا فقد بعتك. هذه هي الصورة المتصورة في المقام. من هنا الشيخ يدخل في بيان حكم كل صورة صورة، فما كان منها يأتي، والحمد لله رب العالمين.